بسم الله الرحمن الرحيم الحق ما الحق وما come حديث قال النبي فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية.

بسم الله الرحمن الرحيم. والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشى والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء والسماء وما بناها وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها الله الله الله والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها كذبت ثمود لهم رسول الله